بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التاريخ يذكر لنا ناسا، منهم من يستحق الذكر لذاته هو، ومنهم من يستحق الذكر لأنه كان مصاحبا لمن يستحق الذكر لا لذاته هو، ومنهم من يذكره التاريخ لأنه جمع الخصلتين، هو يستحق الذكر لنفسه ويصاحب من يستحق الذكر أيضا. وهذا شأن أمنا رضي الله عنها عائشة بنت الإمام الأكبر الصديق الأكبر أبي بكر الصديق، عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، القرشية التيمية الصديقة الصديقية الفقيهة العابدة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إليه وبنت أحبهم إليه صلى الله عليه وسلم. لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولا أحب امرأة محبتها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على غزوة ذات السلاسل، على جيش ذات السلاسل، فسأله عمرو العاص قال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عائشة. قال عمرو العاص: قلت من الرجال؟ قال: أبوها، فهي أحبهم، أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، وهي بنت أحبهم إليه صلى الله عليه وسلم. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهي بنت 6 سنين، ثم ابتنى بها بعد الهجرة بسنتين وهي بنت 9، وكانت امرأة جميلة بيضاء، وهي أفقه نساء الأمة، بل قال الزهري: لو جمع علم أمهات المؤمنين وعلم النساء أجمعين إلى علم عائشة لكان علم عائشة أفضل. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أراه ربه إياها قبل أن يتزوجها، أراه صورتها وأخبره أنها زوجته قبل أن يتزوجها. روى البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أريتك في المنام قبل 3، أتى بك الملك في سارقة من حرير، سرقة يعني قطعة حرير جديدة جميلة، قال: فأتى بك الملك في سارقة من حرير فقال: هذه زوجتك. قال: فكشفت عن وجهك فإذا أنت هي. فقلت لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المنام، قال: قلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه، إن يكن هذا مرادا لله تعالى يمضه الله ويسره، وقد فعل ربنا سبحانه وزوجه إياها. وقصة تزويجها، مع أن أنتم يعني كثير من السامعين يستغربون كيف تزوج بنت 6 سنين، وهذا مما جعله مدخلا للقدح في الإسلام، وهذا من عجيب الغلط. الآن لو يخطب إنسان في زمننا هذا طفلة ذات 6 سنين، نعم الناس جميعا يتعجبون ويستغربون، وليس هذا من المعهود الآن في أقطار الأرض بين مسلمهم وكافرهم، الآن يستغربون، لكن في ذلك الزمن لم يكن هذا مستغربا. ولذلك من مواقع الغلط أن يقاس الحاضر على الغائب، هذا غلط. ويحسب الناس أن واقعهم الآن هو واقع الناس في ذلك الوقت، لا، بل لعلكم تتعجبون إذا أخبرتكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل من يخطب عليه عائشة كانت مخطوبة من غيره. ما معنى هذا؟ معنى أن الناس هكذا كانوا يفعلون، العرب هكذا كانت تفعل. هو الذي كان خطبها رجل كافر، ليس رجلا مسلما، رجل كافر. يعني هذا كان دأبهم وهذه عوائدهم، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء مستنكر في ذلك الزمن. ولو كان هذا مستنكرا في زمنهم لكانوا أول الناهضين إليه وأول الذامين له وأول المنكرين عليه، وهم المتسببون بأي سبب، بل بأي توهم سبب إلى إلى إلى النيل منه صلى الله عليه وسلم. فلما لم يفعلوا دل هذا على أنه كان شيئا معتادا في عهدهم. نعم، لو فعله رجل في عهدنا لكان للامه الناس، لأن بنت ست سنين هذه ما لا يستطاع كلامها ولا تفهم الكلام إن كلمت، فكيف يعني تكون محل للزواج. قصة تزويجها رواها الإمام أحمد وغيره عنها رضي الله عنها، قالت لما هلكت خديجة رضي الله عنها جاءت خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تزوج، يعني ألا تتزوج بحذف تاء المضارعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قالت خولة إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا، هذه موجودة وهذه موجودة. فقال صلى الله عليه وسلم فمن البكر؟ قالت بنت أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر. فقال صلى الله عليه وسلم ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة صدقتك وتبعتك على ما تقول. فقال صلى الله عليه وسلم فاذكريني عندهما. فذهبت خولة إلى أم رومان، أم رومان هي زوجة أبي بكر الصديق أم عائشة رضي الله عنها، فدخلت عليها وقالت لها ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة يا أم رومان؟ قالت أم رومان رضي الله عنها وما ذاك؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني أخطب عليه عائشة. فقالت أم رومان انتظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فقالت له خولة ماذا أدخل الله عز وجل عليك يا أبا بكر من الخير والبركة؟ قال رضي الله عنه وما ذاك؟ قالت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. فتعجب أبو بكر وقال وهل تصلح له؟ وإنما هي ابنة أخيه. فرجعت خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وردت عليه ما قال أبو بكر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي له أنت أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. يعني أخوة الإسلام لا تقع في بالنسبة للتحريم موقع الأخوة من النسب. ابنة أخيك من النسب تحرم عليك، ابنة أخيك من الرضاعة تحرم عليك، ابنة أخيك من الإسلام لا تحرم عليك. فقال له صلى الله عليه وسلم أنا أخوك وأنت أخي وإن وهي تصلح لي، وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فلما أخبرت خولة أبا بكر بما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أبو بكر انتظري وخرج. أين ذهب أبو بكر؟ تقول أم رومان لخولة تفسر لها هذا أنا أخطب عليك ابنتك أن تقول انتظري وتخرج. فقالت لها إنه كان ذكرها بن لجبير بن مطعم، بن للمطعم بن عدي، ووعده أبو بكر إياها. وهذا الذي قلنا في الأول إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يخطب عائشة وجدها مخطوبة، مخطوبة لمن؟ لهذا، لابن للمطعم بن عدي. فذهب أبو بكر وعد وأبو بكر ليس رجلا يخلف عيدته أبدا. فذهب إلى المطعم بن عدي فدخل عليه وزوجة المطعم جالسة، فلما رأته قالت له: يا أبا بكر لعلك مصبئ ابننا. مصبئ ابننا يعني ستجعله صابئا، والصابئ عندهم كانوا يطلقون هذا اللقب على من دخل في الإسلام. فقالت له: لعلك مصبئ ابننا مدخله في دينك إن زوجناك إن تزوج إليك. فما كلمها أبو بكر، التفت إلى المطعم وقال له: أقول هذه تقول؟ فقال المطعم: هي تقول هذا، يعني متنصلا متبرئا. فخرج أبو بكر من عندهما وقد أذهب الله ما كان في قلبه من عدته للمطعم بن عدي، ثم أتى خولة وقال لها: ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا فزوجه إياها. فلما تزوجها صلى الله عليه وسلم وقعت منه المحل الأسمع، وكان صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا، وكانت تعرف هذا، وكانت لها عليه دالة لأهل محبتها هذه. قال لها صلى الله عليه وسلم مرة، وهو الحديث في الصحيح: إني لأعلم إن كنت عني راضية وإن كنت عني غضبا. وأنا أتعجب كيف تغضب عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدالة التي قلت لكم، زوجته ولها دالة على زوجها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل دالة أزواجه. قالت: كيف يا رسول الله، كيف تعرف هذا؟ هذه أمور تظهر في يعني مكنونة في القلوب، كيف تطلع عليها أنت يا رسول الله؟ فقال لها: إن كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإن كنت عني غضبا قلت لا ورب إبراهيم. يعني فما تحلفين برب محمد؟ فقالت له: أجل ولا والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك، لكنك انت هنا في السويداء الداخل. وروى الإمام أحمد وغيره أن أبا بكر رضي الله عنه دخل مرة عليهما بيتهما وسمعها ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل قال: يا بنت أم رومان، زوجته يا بنته هو، ولكن لما غضب منها ما أراد أن يضيفها إلى نفسه، يا بنت أم رومان أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتناولها يضربها يا ابنته. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما يحول بينه وبينها، فلما خرج أبو بكر جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردها ويقولها: ألم تري كيف حلت بينك بين الرجل وبينك؟ يتردها بهذا. فمرة دخل عليهما أبو بكر ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاحكها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. وعائشة رضي الله عنها وإن كانت لها دالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها كان إنسان عينها صلى الله عليه وسلم رضي عنها. في القصة المشهورة التي أطويها لكم طيا لعله يأتي مناسبة لذكرها، كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما في حجرها، ودخل عليها أبو بكر رضي الله عنه وهو ممتعد منها مغضب منها، فجعل يطعنها في خصرها يضربها بيده، يعني مثل ما يفعل الرجل لابنه وابنته إذا كان غاضبا، ليس هذا الضرب واللكم، لكنه طعن هكذا في في في في في, في الجنب يؤلمها، لكنها لا تتحرك، يعني لا تتحرك ولو لتبتعد لتزور عن ضربه، لا تتحرك. لماذا؟ لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرها، رأسه في حجرها، إن تحركت أيقظته وهي لا تريد أن توقظه. النبي صلى الله عليه وسلم مستريح النائم، فتريد أن تبقيه مستريحا نائما، وإن تحملت ذلك الطعن واللكز من أبي بكر في خصرها رضي الله عنها وأرضاها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عجيب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينشئ دولة والمنافقون معه في المدينة، واليهود خلف ظهره، والكفار وكفار قريش أمامه، والعرب ترميه عن قوس واحدة، ويشرع أحكاما وينشئ دولة، وله وقت يسابق فيه عائشة. صحيح أن أن أن أنه صلى الله عليه وسلم مرة سابقها فسبقته، بعدها سنة وقد نسيت وحملت اللحم، عاد فسابقها وهي قد نسيت السباق الأول، فلما سابقها سبقها لأنها صارت أسمن مما كانت عليه، فقال لها صلى الله عليه وسلم هذه بتلك واحد لواحد. يعني ولعل لو كان الزمن مد به صلى الله عليه وسلم ما كان يكون صانعا، لكن هذه بتلك وقت للمزاح مع عائشة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا غريبا جدا، يعني هذه الأخلاق النبوية. تقول هي رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العظم أتعرقه. العظم يتعرق إذا كان عليه اللحم، إذا لم يكن يعني تعرقه هو أن يؤكل ما عليه من اللحم. لا تحسبوا أنه يعطيني العظم يعطيها عظما عاريا للحم عليه، لا هذا لا يتعرق، هذا ما فيه شيء يتعرق، لكن العظم يتعرق هو يكون فيه لحم فتتعرقه. فإذا أكلت منه وناولته للنبي صلى الله عليه وسلم أداره حتى يضع فمه على ما وضع فمها فيأكل من ذلك الموضع. مكثت عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، دخل بها وهي بنت 9، ومات عنها وهي بنت 18 سنة، وماتت وهي بنت 65 سنة. يعني كم بقيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بقيت 47 سنة، عمر طويل ليس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كانت معه في لحافه. ف يعني صبر عظيم هذا، إذا كان الأباعد الذين عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنوا عليه وأسفوا عليه أسفا شديدا جدا، فكيف تقول عائشة وكان معها في لحافها ومات بين حاقنتها وذاقنتها رضي الله عنها. وعائشة مع ذلك كله كانت عابدة زاهدة، أتيت مرة ب100,000 في يوم، ب100,000، ففرقتها قبل غروب الشمس، تصدقت بها كلها. فقالت لها أم ذرة، يعني خادمة كانت تخدمها، أما يعني استطعت إذ فرقت ما فرقت أن تبقي درهما تشترين به لحما تفطرين عليه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها لها لو ذكرتيني لذكرت. 100,000 درهم لا تبقي منها درهما واحدا تشتري به لحما تفطر عليه وهي صائمة، لا تجد شيئا تفطر عليه. هذه عائشة رضي الله عنها، وكانت عالمة يعني واسعة الرواية جدا جدا. أنا قلت مرة إن 7 من الصحابة رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 1,000 حديث، عائشة واحدة من هؤلاء الصحابة الذين جمعهم ذلك الذي يقول 70 من الصحب فوق 1,000 قد ذكروا من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر، وعروة بن الزبير وهو ابن أختها، وألزم الناس لها وأعرفهم بها، والذي تخرج بها وفاق أقرانه بسببها، كان يقول ما رأيت قط أحدا أعلم بحلال أو حرام أو شعر أو طب من عائشة. لما حضرتها الوفاة دخل عليها ابن عباس، الحديث البخاري، هذه رواية البخاري، دخل عليها ابن عباس فقالها يا أمه تقدمين على فرط صدق، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. يعني أنت الآن تموتين تلتقين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلتقين أبا بكر، فرط صدق هنيئا لك. وعند الإمام أحمد بن حبان الحديث بصيغة أطول، أن ابن عباس أنها لما اشتد بها الوجع أتاها ابن عباس يزورها فلم تأذن له. لماذا لم تأذن له؟ عرفت أنه سيمدحها وهي لا تريد مدحا. فقال لها عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها: إن عبد الله، إن ابن عباس من صالح بنيك، فأذني له. قالت: فأذن له. فلما دخل عليها ابن عباس قال: يا أمه، إنه ليس بينك وبين أن تلقي الأحبة سوى أن تفارق روحك جسدك، فأبشري أبشري، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبك، لم يحب أحدا مثلك. وسقط عقدك في الأبواء، هذا قصة سنذكرها إن شاء الله، سقط عقدك في الأبواء فالتمست، فمكث المسلمون على التماسه من غير ماء، فأنزل الله آية التيمم بسببك وسبب بركتك. ما أنزل الله هذه الرخصة لهذه الأمة بسببك وسبب بركتك. إذا قال لهم أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ قال: وكان مصطح، قصة الإفك، وكان مصطح فقال فيك ما قال، فأنزل الله عز وجل في براءتك قرآنا يتلى من فوق سبع سماوات، فليس مسجد يتلى فيه ذكر الله إلا يتلى فيه شأنك. فقالت له: يا ابن عباس، دعني منك ومن تزكيتك، والله لوددت أني كنت نسيا منسيا. وماتت رضي الله عنها في مرضها ذاك. وفيها يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: حصان الرزان ما تزن بريبة، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدها غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها، وطهرها من كل سوء وباطل، فإن كان ما قد قلت، فإن كان ما قد قيل عني قلته، فلا رفعت صوتي إلي أناملي، فكيف أودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. ما هذا الذي قاله عنها؟ فإن كان ما قد قيل عني قلته فلا رفعت صوتي إلي. ما الذي قيل عنك يا حسان؟ ولماذا قلت حصان الرزان ما تزن بريبة، يعني ما ترمى بريبة؟ لماذا تقول هذا؟ ولماذا تقول وتصبح غرثا من لحوم الغوافل؟ تشير إلى ماذا يا حسان رضي الله عنك؟ نذكر هذا إن شاء الله فيما نستقبل، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.